الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد استمعت إلى شريطين من رجل إباضي يقال إنه مفتي عمان، وهذان الشريطان فيهما مهاجمة السنة ومهاجمة أهل السنة، وأعتقد أنهما سيكونان شؤما على الفرقة الإباضية، لأنه قد استقر لدى أهل السنة أن الإباضية هي أقرب طوائف الخوارج إلى أهل السنة، ولكن المفتين أبان لنا أن الإباضية شعابي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأعتقد بعدما تأتيهم الردود من أهل السنة أن يقولوا أنهم سيقولون لا جزى الله هذا المفتي خيرا، إذ فضحنا ونبش ما كان مدفونا، ويكون حالهم كحال بني نمير الذين كان أحدهم إذا قيل له من أين أنت قال أنا نميري من الدنيا. فلما قال جديد لبعضهم فغض الطرف إنك من نمير فلا تعتم بلغت ولا كلابا، أصبحوا يقتلون، ويستحي أحدهم أن ينتسب إلى قبيلة نمير. وهكذا أيضا الفرقة الإباضية إذا جاءت ردود أهل السنة وبيان ما هم عليه من البدعة فإنهم سيقولون لا جزى الله هذا المفتين الداعي إلى الفرقة والداعي إلى نفس ما كان مدفونا لا جزاه الله خيرا. والإباضية هي طائفة من الخوارج، والخوارج فئة الخوارج هي أول بدع حدثت في الإسلام، حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أصلها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقدم غنائم حنين، فجاءه الرجل فقال اعدل يا محمد، قال ولك ومن يعدل، خفت وخسرت. وجاء أيضا شفت وحسبت إلا ما أعجب، جاء بفتح الشاء وبضمها. فقال خالد بن الوليد دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يصلي، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيخرج من بعده هذا أي الشلد سيخرج من بعض هذا قوم تحسرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ذكره العلماء، ذكر هذا الحديث في دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن خروج الخوارج وما ذلكم إلا أفنون، أخبر عن خروجهم فخرجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله ابن أبي أوفاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخوارج إنهم كلاب النار، وفي رواية إنهم كلاب أهل النار. والخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد مر يهودي بالخوارج وقالوا جنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتركوه، ومر عبد الله بن خباب بن العرب ومعه جارية فقالوا تحدثهم بحديث كالفتن، ثم قتلوه وبطروا بطن جاريته. لأجل هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن قطعوا السبيل وقتلوا الناس وحاربوا الإسلام اضطر عليهم إلى مواجهتهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يمرق طائفة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يبق منهم إلا نحو 9 أو 7 أو غير ذلك، ولم يقتل من قبل علي بن أبي طالب إلا اليسير. فالخوارج من البلايا التي ابتلي بها الإسلام، وقد ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه البصر من الملل والمحل يقول إن أهل البدعة ما نصر الله فيهم الدين يوما من الدهر، وقد نستطيع أن نتحدى وأن نقول ائتونا بفرقة من الخوارج قاتلت اليهود والنصارى أو قاتلت المشركين، أو ائتونا بفرقة من الرافضة قاتلت اليهود والنصارى أو قاتلت المشركين، بلاؤها كلمة الطائفتين بلاؤهما على من؟ على المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتلون أهل الإسلام أو أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. الإبابية كما تقدم لكم طائفة من الخوارج، وقد بقي لنا نصيبنا من الخوارج، فخاب وخسر من كان يقول لنا ونحن طلاب، يقول إذا درسنا كتب المعتزلة أو درسنا الردود على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الرافضة، يقول تلك نذائر اكل او تهوى عليها وشرب وانقفت وماتت، فاهتموا بالشيوعيه واهتموا بكذا وكذا. وانتم تعرفون تلكم الطائفه الا وهم جهله الاخوان المسلمين. يقولون اذا اراد احدنا ان يهتم بتحسين العلم النافع قالوا ابدأوا بدراسة الواقع ودراسة كذا وكذا الى اخر ذلكم. الإباضية كما سمعتم طائفة من الخوارج، والحمد لله لو تبعتم الشريطين لحكمتم على قائلها بانه خارجين، لانكم بحمد الله تفهمون وتعقلون. وقد قرأت عليكم بيتين فقلت لكم لمن قائل هذين البيتين، يعني اي طائفة تقول هذين البيتين؟ قلتم جميعا طائفة اي رجل من الخوارج، والبيتان هما أقرأ الى الله من عمر وشيعته ومن علي ومن اصحاب فلسطين ومن معاوية الباغي وشيعته، لا بارك الله في القوم الملاعين. من الإباضية طائفة تسمى في الحفصية، تلكم الطائفة الحفصية تقول في قول الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يقولون هو علي بن أبي طالب حيران، وأصحابه الذين يدعونه إلى الهدى هم الخوارج وكذبوا. فعلي بن أبي طالب إمام هدى رضي الله تعالى عنه، والخوارج أئمة ضلالة يمرقون من الدين كما يمرق الشعب من الرمية. ويقولون ايضا طائفة هم الحصية، طائفة من الإباضية يقولون ايضا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام، يقولون علي بن ابي طالب. ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله يقولون هو ابن ماجه. لحب ان نعرف عن هذه الطائفة الخبيثة المبتدعة، خبيثة مبتدعة. الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا تستغربوا اذا قلت انها طائفة خبيثة مبتدعة. الامام احمد بن حنبل يذكر عنه ابو بكر المروزي يذكر عنه انه قيل يزيد بن هارون يروي عن ابي العطوف عن ابي الزبير عن جابر انه قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، وان لم يستقر مكانه فلن تراني في الدنيا ولا في الاخره. الامام احمد يقول احظى الله قائل هذا يقول حديث، وهذا لم يروه يزيد بن هارون فهو منه قريب، يعني انه رواه دجال من الدجاجله وارتقه بيزيد بن هارون. ويقول الامام احمد ونفض ثوبه وكان جالسا وقام قال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ويقول سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقول وهذا الخبير يزعم انه لا يرى الله. الإباضية كلهم مجمعون على ان الله لا يرى في الاخر، وعلى ان الموحدين اصحاب الكبائر لا يخرجون من النار موحدين، وعلى ان القرآن مخلوق. وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى يقول في حديث اسماعيل بن ابي حازم عن بيت بن حازم وعن بيت بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله في حديث انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقول من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير فهو جهمي. هكذا كان علماء هنا رحمهم الله تعالى. وبحمد الله ستأتي حملة اهل السنة بالكتب التي تبين فضائح الإباضية، كما أتت حملة أهل السنة بعد زمن طويل على الرافضة وعلى إمام الضرر الغمني، وأصبح الناس يكرهون تلكم الطائفة من الإباضية طائفة يقال لهم اليزيدية من أتباع يزيد ابن أنيسة، ويقال ابن ابي عنيدة. تلكم الطائفة الإباضية يقول يزيد ابن أنيسة انه سيبعث نبي من العجل وينسخ شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويقول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اليهود والنصارى وشهد انه مرسل الى العرب فهو مؤمن، او بهذا المعنى وان لم يتبعهم فهو مؤمن. وهكذا معشر الإخوة تركم، ولكن كل الإباضية يكذب، ومنهم من ينقل عن الكل أنه يكفر، عن كل الإباضية أنهم يكفرونه. لهم كتاب الجامع الصحيح مسند رفيع ابن حبيب، هذا الكتاب جدير بأن يحرر من كتب الضلالة، يذكر فيه أن المشبهة، وتدرون من المشبهة؟ يقولون أهل السنة، أن المشبهة يقتلون ويقطع مدبرهم ويجهد على جريحهم، وهم يعنون بالمشبهة أهل السنة لأنهم يثبتون لله أسماءه وصفاته، ويثبتون بأنه مستوى على عرشه استواء يليق بالجلال. من عجب أن يأتي الربيع بن حديث وهو ليس بمعروف في كتب المحدثين، وما أعتقده إلا شيطان ألف لهم ذلك الكتاب، يرويه عن موسى عن مسلم ابن أبي كريم أبي عبيدة. لم توجد للرجلين ترجمة، لم توجد لهما ترجمة في كتب الرجال. هذا الكتاب يعتبر أقبح من المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، لأن المجموع المنسوب إلى زيد بن علي قد عرف مؤلفه بأنه كذاب، أمر بن خالد الواسطي كذاب، أبو خالد الواسطي. لكن هذا من عجب يا رجال أنه يروي أقصد من هذا أنه كذب، يروي يزيد بن حديث عن أبي عبيدة وهو مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله، فكان بينه وبين الصحابي بينه رجلان. كيف يغيب على علمائنا ومحدثينا وهم قد ذكروا الدجاجلة وذكروا السباع وذكروا الأبالكة وترجموا لكل بما يستحقه كيف يضيق على علمائنا ولم يترجموا للرفيع بن حبيب ولم يترجموا لشيخه ابي عبيده وهم يستكثرون لمن؟ بجابر بن زيد ابي الشعثاء وبمجاهد وبعكرمه وعمرو بن دينار ويقولون هؤلاء اباضيه هذا ليسوا باباضيه ذكر هذا الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين انهم يبدعون على هؤلاء لانهم اباضيه فمثل هذا الكتاب يقتل كيف ذاك ياتي باحاديث ليس لها ادله ونحن اذا اتيناهم باحاديث من البخاري ومسلم يقولون هذه احاديث احاد اذكر لكم حديثا منها من قتل له قتيل فحسى ثم قتل بعد العفو فهو في النار خالد مخلد عبارة من عبارات المعتزلة هم أذناب للمعتزلة العبيدة هل عند في مسألة خلق أفعال العباد أذناب للمعتزلة العبيدة إلا في مسألة خلق أفعال العباد فإن كل الإباضية يوافقون أهل السنة أيضا شيء آخر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم فقال له هل عرفت اصول العلم او بهذا المعنى لان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد وليس له زمان ولا مكان لا يحوشكم السفهاء قال لا يستدلون في كتبهم بما لا اصل له وإذا أتاهم السنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت قالوا هذا حديث آحاد لا يفعلون أن يقولوا أحاديث الرؤية التي هي متواترة لأنها أحاديث آحاد وهي متواترة كما يقول بعض علمائنا إن تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض وما استطبين وهذه بعض الآن في شمسة من هذا خمسة الإباضية والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الكتاب والسنة ولسنا نبالي بمفتيهم هذا المحظور لسنا نبالي به وببعضه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ما بذلوه إلا كما فيه كناقص صخرة يوما ليوهنها فلن يضرها وأضرى قرنه الوائل وكما فيه يا أيها الناقص الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل قد ذهب قبلك أيها المحزون إبراهيم النظام وذهب قبلك الجاحظ وواصل من عطاء وذهب قبلك أيضا طائفة من الخوارج كانوا في غاية من الشجاعة وأما أنت فهل استطعت أن تطهر عمان من المفاسد ومن المنكرات حتى تتطاول على اهل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحداهم للمناظره انت لست اعجب ان تناظر لانك مبتدئ وقد جاء رجل الى الامام مالك فقال يا مالك ان اريد ان اناظره قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن غلبتني قال اتبعتني قال فإن جاءني رجل بعدك آخر وغلبني قال اتبعته قال الآن كنت إني على ثبات من ديني فاذهب إلى شاك مثله وهكذا ايضا عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول من جعل دينه عرضة للغطاب اكثر التنقل اكثر التنقل. وروى الامام الترمذي في جامعه عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ثم قرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. والامام العجري يذكر في مقدمه او في كتابه الشريعه فصلا طويلا في التحذير من الجدل. انت لست باعظم دساء من ابي الهذيل. اين ذهب ابو الهذيل؟ مات بالخزي. وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ناصعة بيضاء نقية. ولست اعظم ايضا ذكاء من واصل في الحضر الذي قيل انه كان يخطب ولا يذكر في خطبته راء لانه كان يتكاثر اذا ذكر الراء فيستطيع ان يتجنب الراء ولكن بحرف غيره وبكلمة ليس فيها راء. مات واصل بن عطاء الخزي وبقي سنة رسول الله وبقي الحجر البصري الذي كان في عصره اماما يكتب ويترحم عليه. فانت لست بأذكى منه. وهل السنة ان تركوا جدلك فما هو الا لانك لست اهلا ان تجادل على ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وجادله في التي هي احسن. فان كنت مستعدا في الجدال في حدود الكتاب والسنه فاهل السنه كبير ونحن مستعدون ايضا لمناظرتك ولمجادلتك. اما عن كثره الاحاديث المتواتره المتكاثرة لرأي وقت صغير احاديث الرؤيا يذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاجي الارواح عن جزع من الصحابة ويذكر اقوال التابعين اقوال الصحابة ثم اقوال التابعين ثم اقوال تبع التابعين. استقر الامر عند المسلمين ان المؤمنين يرون ربهم في الاخرة بلا كير. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا يأتي لنا معتزل متفلسف ويقول ماذا يقول ما لنا لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. لو كنا نراهم في الآخرة لرأيناهم في الدنيا لا نحتاج إلى ذلك المعتدلين المتفائل. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحديث الرؤية في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله ومن حديث ابي هريره ومن حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث جمع وخارج البخاري ومسلم. ولكن اخواني في الله من استحل دماء المسلمين وقال ان دماء المسلمين اهل القبله دماء اهل القبله اذا كانت لهم شوكه فهي حلال في العلانية اما في السر فلا. حلال في العلانية اما في السر فلا. يعني لبعض ما يجب له ان يغتال رجلا عن القبلة ان في مواجهة معركة فانه يجوز، واما عاشر مواجهة فيجوز ان يقتله. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما احل الله دما للمسلم التي احدث ذلك السيف الزاني والنفس بالنفس والتابعين عن مفرد الجماعة. اما نحن فنقول لك ايها الفاضي المبتدع اعلم اننا لا نستحل دمك ولا مالك ولا عرضك، ولكننا نعتقدك مبتدعا خبيثا، نعتقدك مبتدعا خبيثا حتى ترضى. من اجل هذا فنحن ننصح اهل عمان بالتخلي عن هذه العقيدة الخبيثة، فانه إذ استقروا عليها فلن ينفعهم الربيع بن حديث، ولن ينفعهم أيضا مسلم بن أبي سليمة، ولن ينفعهم عبد الله بن عباس. ابتداء المذهب الإيقاظي يا إخواننا في آخر الدولة الأموية في وقت مروان ابن محمد الذي يلقب بمروان الحمار. فنحن بحمد الله اهل السنه اهل العداله لا يستحلون دمك ايها الاباضي ولا عرضك، على انني اعلم ان ليس كل اهل عمان اهل عمان على تلك العقيده. فقد وجدت طلبه علم في الجامعه الاسلاميه أفاضل يحبون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويحبون السنة وأهل السنة. أما أهل الرأي فإن الإباضية يعتبرون من أهل الرأي، فإنني أنصح كل أهل سنة أن يعرض عن أهل الرأي، يعرض عن أهل الرأي وعن شبهاتهم وعن جدلهم، فهم ضالون. اياكم ان يضيعوكم يا اهل السنة، اياكم ان يضيعوكم يا اهل السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحذر من اتباع الرأي، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يغضب العلم انتزاعا يمتدع، ولكن يغضبه بغض العلماء، حتى اذا لم يبدا عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوه فافتوا بغير علم. وفي روايه وهي التي عنيتها فافتوا بعلمهم فافتوا برايهم فظلوا واضلوه. هذا اتخاذك ذلك المنصب وهو منصب الفتوى وانت على عنادك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الا دليل على انك تتمشى مع المجتمع ومع الحكومة الطائعة، دليل لانك قد وجدت الحكومات انهم لا يتخيرون مفتيا في غالب إلا من يتمشى مع أهوائهم. وقلنا في الغالب لنخرج الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، فإنه حفظه الله تعالى بحمد الله لا يتمشى مع أهوائهم، ولكن نادر كما سمعتم عن نادر، وإلا فالغالب على المسلمين أنهم هم الذين يتمشون مع الأهواء، مع أهواء الحكام، يفشي الحاكم بما يريد. فهل قمت بتطهير عمان من المنكرات والمفاسد؟ هل طهرته من الافكار الشيوعيه ومن الافكار الالحاديه؟ ام ما رايت ام لم ترى الا اهل سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وانني اذكر اخواننا اهل عمان بقول الله عز وجل مبينا لهم على انه لن ينفعهم هذا المفتي المحدود، مبين لهم قول الله صلى الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد الرجال وكان الشيطان الإنسان خذولا. وبقول الله عز وجل استبرع الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم في خارجين من النار. يا سبحان الله ما رأيك إلا أهل السنة تعذبهم والشيوعية والسعدية والناصرية وكذلك الرافضة الذين يزيرهم إمام الضلال الخميني يتحدون المسلمين وأنت ما رأيت إلا أهل السنة تتحداهم وتتقاول على أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله لم تضر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل حافظ دينه. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة والمعنى متقارب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فأهل السنة رغم ما يحصل لهم من الأذى وما يحصل لهم من المشاعر وما يحصل لهم من السجون وغير ذلك من زمن قديم فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي تشق طريقها. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول وجعلت السنة الذلة والصواب على من خالف أمري ويقول فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول ايضا في حديث حذيفة حديث حذيفة في الخير الذي فيه شيء من الدخن قال وما دخنه يا رسول الله قال قوم يهتمون بغير سنتي ويهتدون بغير هادي. ويقول في حديث جابر وسعد بن عجرة والمعنى متقارب أحادك يا سعد بن عجرة أعادك الله من إمارة الشبهاء إلى وما إمارة الشبهاء فلأمراه يكونون من بعده لا يهتدون بسنتي ولا يهتدون بهادي. فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يردهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. لا أكثر الذين أضاعوا وتاهوا قبلك أيها المخذول لا أكثرهم الذين عمدوا إلى الآراء وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كذلك الراجعين على أنه جداد مما هو فيه. فأرهوة عند أن كاد يقول وجدين عمره في الفلسفة وفي الصين والقرطان يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا الى اخر تلكم الابيات. هكذا وهكذا ايضا هل نشا بعد الراي والاهواء وبعد الترهات اي كمثل الكتب او الكتاب الذي اشتملت عليه او اشتمل على تلكم الترهات. نعطي لكم في امر او قصه تدل على ثقافه الاباضيين اسمعوا يا رجال. وهكذا اهل الباطل لا يجلسون مجلس الا ويقومون وهم كالوحوش يكفر بعضهم بعضا ويبدل بعضهم بعضا. دعا ابراهيم جاريه له لتأتي بشيء تعبد، ثم أبكم ليته جنها في الأعراب. فقال له ميمون: كيف تزوجها في الأعراب وهي مسلمة؟ فقال رب من أهل القبلة: ويجوز لنا أن نزوجهم، ويجوز لنا أن نزوجهم. انتسبوا إلى ثلاثة أقسام: إبراهيم يرى أنه يجوز، ميمون يرى أنه لا يجوز، الزبدة الثالثة وعابسة يرون أنهم متوقفون على يجوز، وكتبوا إلى علمائهم يرسلونهم، فقالوا: إبراهيم على الحق، والزبدة الرابعة يجب أن تتوب إلى الله، يجب أن تتوب إلى الله، وهكذا، وميمون يجب أن يتوب إلى الله. أما أبو بيهق فتدرون بماذا أفتى؟ بكفر الثلاث الطوائف، إبراهيم ومن اتبعه، وميمون ومن اتبعه، والشرطة الواقعة. أما كفر ميمون فلأنه كيف يحرم شيئا ليس بحرام، وأما الرافضة فلماذا لا تكابر إبراهيم؟ وإما إبراهيم فلماذا لا يكفر الشرطة الواقعة؟ وأبو بيهق يكفر الثلاث الجراف كلها. هذا شأن أهل البدع، أنهم يدرسون في المجلس ما يقولون إلا وقد كفر بعضهم بعضا. قصة أخرى: ذهب عبد الجبار أو أرسل عبد الجبار امرأة لتخطب له ابنة ثعلبة، وقال: تنظر هل قد بلغت ام لم تبلغ، لانه لا يجوز له ان يتزوج بها اذا لم تبلغ، في اعتباره كافره او يتوقف فيها. فقالت امراه ثعلبه: بناتنا منا ونحن مسلمون. فجمعهم ثعلبه وهم يتخاصمون، فقال: لا، بناتنا منا ونحن مسلمون. ثم بعد ذلك عبد الجبار يبلل ثعلبة، وثعلبة يبلل عبد الجبار، وانقسموا الى طائفتين. هكذا معشر الاخوة اصحاب البدع، والطائفة الواحدة لا تدري الا وردة انقسمت خمسين درهم، وقراء الطائفة في الخوارج الى ثمن بتم، وبالرافضة الى ثمن بتم. اما اهل السنة فمن كلام النبي صلى الله عليه وعلى رسوله الى زمننا، اذا سمعت خطيبا من مصر وهو من اهل السنه، وسمعت خطيبا في الحرم او في نجد او في اليمن وهو من اهل السنه، تجد كلامهما واحدا، تجد السماء، تجد السماء لعلماء السنه على اهل السنه. اما اصحاب الراي فإنهم أعداء السنن، أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. ومن ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان السن بالرأي لكان أكثر الحب أولى بالمشي من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم يقول: وقد قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله عليه وعلى اله وسلم: لا تبغوا لمع الله مكاذب الله. فقال ولده: والله لنمنعه ومفسد ولدي حسن. قال: انه ما يتخذنه دغلا، اي تقول المراه انها تذهب الى المسجد وما تذهب الى المسجد. قال ولده: والله لنمنعه. فسبه سبا شديدا. وفيه جامع وكيل جامع بيان العلم فضله، قال له: لعنك الله لعنك الله، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: علماؤنا تلكبون. ما يتفلسفون، ما يتفلسفون اذا تفلسف، بل التفلسف فيه ومقابله مواجهه السنن بالفلسفه شان اهل الزلد والضلال. Yeah. من حديث المغيرة في شعبة وحديث أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى في بطنها فعجبت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي رسول الله عليه وعلى آله وسلم فيه غربة عبد عمى يعني في عبد عمى أو في مكعب عمى فجاء حمل ابن مالك النابغة فقال يا رسول الله كيف ندين من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهى فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هذا من اخوان الكفار من اجل شبع والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما رجلا ياكل بشمال فما بصحيح مسلم قال له كل بيمين قال لا استطيع قال ما استطعت فما رفعها الى فيه ما منعه الى الكبر اي ابتلى الله يده اما بالتقلب واما بشلل الله اعلم ما هو الذي ابتلى يده به حتى لم يستطع ان يرفع يده الى فيه وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب يعود شيخا كبيرا وكان مريضا فقال له اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صروه قال الشيخ فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عبئذا هكذا حلم بركت الدعوة النبوية بسبب ماذا؟ بسبب عماده وبسبب جهله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالصحابة رضوان الله عليهم إذا بلغتهم السنة لا يقولون هذا حديث أحد أن يقولون ولا يقولون ما كذا وكذا أتمنى يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا التابعون وعشرة التابعون روى الإمام أحمد في مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو أن عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه قال يا ابن عباس أغويت الناس لما تفتيهم بأن يتمتعوا بالعمرة فقال يا عرية سل أمة فإنها تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عروة إن أبا بكر وعمر لم يفعل هذا فقال ابن عباس ما أراه منتهين حتى يعذبهم الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجيئوني في أبي بكر وعمر وإلا البيهقي في كتابه منازل الشافعي أنه قال أن شخصا قال للشافعي حديث كذا صحيح؟ قال نعم صحيح. قال أتقول به؟ قال فأخذت الشافعية الضحى وجعل يرتدي الثقاب أتراني علي ذي النار أي أتظنني يهوديا أشهدكم أنني إذا رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا وقد صح فلما قلت اشهدكم انه قد ذهب عقلي هكذا اخواننا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتلقون سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء كانت في العقائد ام كانت في الاحكام ام كانت في الترغيب والترهيب لم يكونوا ذلك فلتقول حتى ظهرت بدعة المعتزلة وبدعة الجهلية وأما الإباطية فليسوا إلا شرف. وهكذا أيضا شيعة اليمن هم شرف. لأنهم شرف يشركون من كلام المعتزلة من يشركون من كلام المعتزلة ويتشبعون بما ليس من أفكارهم بما ليس من أفكارهم. بعض بين كلام الإباطيين الذي يظن أنه مسلم وبين كلام المعتزلة تراه قد شرده من كتب المعتزلة. بعض الأئمة بين الثلاثين المسألة من كتب الزيدية لا أقول من كتب الزيدية ولكنني أقول من كتب الشيعة شيعة اليمن تجد أنها قد سرقت من كتب المعتزلة من كتب المعتزلة فلا ينبغي لأحد أن يتشبع بما ليس عنده. لا يجوز لأحد أن يتشبع بما ليس عنده. فهذه أفكار عاتمة لا ينبط عليها معتزل ولا ينبط عليها إباطي ولا ينبط عليها شير. أفكار عاتمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تقيم له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم هكذا من اعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نوله ما تولى ولن يجعل الله له نورا ولا بصيرا. ومن يعش عن ذكر الرحمن يبين له شيطانا فهو له قليل وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. نعم يا اخوان وكل طرف اهل في جسم الطائف الضاره تظن انها انها الفرده الناجيه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا من شبه فإنه قد ادعى أناس قبلكم كأنهم الناجون. فقال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ليس المسألة بالدعايات او بالدعاوى سنة سنة كما يقول الحسن بن علي الزهاد يعني نقله عنه صاحب طلبات الحنابلة فيقول من ادعى السنة لا بد ان يأخذ في جميع السنة. وهكذا غيره من العلماء وقد ذكرت مدة طيبة لهذا في ردود أهل العلم على التعليم في حديث السحر وبيان محمد رشيد رضا أو وبعد محمد رشيد رضا عن السلفية ذكرت شيئا من ذم الرأي ومن تحذير سلفنا بل من تحذير الله عز وجل عن الرأي. رب العز يقول لأبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهما سبب نزولها لأنهما أتقدما على قول رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقول أمر فلانا من وصفه جميل وذاك يقول أمر فلانا. فأدبهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهكذا أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألانكم الكتاب الطويل العريض كله من طريق الحديث من حديث الربيع من حديث الذي لا يعرف. هكذا يا إخواننا من تلكم الترهات كل من عزلت إلى مؤلفين لم تثبت نسبتها منها هذا الكتاب الفاضل ومنها المجموع المنسوب الى زيد بن علي ومنها نهج البلاغة. فإن من شكر إلى علي بن أبي طالب بل اتهم المحدثون به علي بن الحسين فهناك كتب رواية علي نشرت وهكذا من تلك الكتب فيرغب لطالب العلم ويفتح إخواننا أهل السنة بارك الله فيهم ننصحهم أن يرجعوا إلى كتب السنة وأن يتزودوا من العلم النافع وأن حتى يردوا على المبتدعة على بصيرة كما أننا ننصحهم أن يقرأوا كتب الإضاءية وحتى وننصحهم أن نريد منهم حملة كبيرة كما حصلت حملة على إمام الطلبة الخميني لكن حملة لا تحدثها السياسة والعار حملة لله عز وجل وأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله كما أكثر الكتب التي ردت على إمام الضلالة الخميني والتي ردت على الرافضة حتى أخذته أخونا محمد مال الله في البحرين كتبا ألف كتبا بحمد الله متكابرة في الرد على الرافضة وهكذا أيضا الأخ أحسان إليه الوهيد رحمه الله تعالى ألف الكتب المتكابرة في الرد على الرافضة وبخلاف ما عليه الأمة العمياء التي كانت تدعو إلى التفريق بين مذهب الرافضة وبين مذهب أهل السنة أمة عمياء تجاوزت الحد ودعت إلى التفريق بين الإسلام والنصراني ثم بعد ذلك ينبغي أن ينبه الذي يقول نتحد نحن وأنتم على الكتاب والسنة أولكم له الفرق الذي يريد ان يتفرق وحده ويقول في البلدة ليس له الا ذلك المذهب يودع المسلمون في اليمن لهم مذهب في مصر لهم مذهب في العراق لهم مذهب بهذا تبرع علي ابليس وبهذا تبرع للشيوعيين فالبعثيين والناصريين اذا تفرق المسلمون واصبحوا شيعا واحزابا ورب الذي يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فمن الذي يدعو الى الغرفه اولن يكون كل يبكى على ما هو عليه ام الذي يقول يتحد المسلمون تحت راية كتاب الله وسنة رسول الله ويرجع المسلمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق الله النبي بما يحب ويرضى. من كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ومن أيضا من المنحل الشهرستاني ومن الطرق بين الدرس للبغدادي.